لا يمكن أن نقول بصفة عامة، لأن الأمة الإسلامية الآن مختلفة اتجاهها، منهم من هو فاسد في العقيدة يكره الشرك ويشاهده بعينه يدعى الأموات ويتوصل به من الوسائل المحرمة، ومن الأمة الإسلامية من انحرافه في تحكيم كتاب السنة لا يرفع بهما رأسا ولا يرى بمخالفتهما بأسا، فمنهم من يميل إلى الشهوات والكسور والمجون، فكل واحد يدعى بحسب الحال. لكن إذا كانت الأمة مستقيمة وبدأت تفتت، يجب أن نقضي على هذا التفتت شيئا فشيئا، لكن بالأساليب التي يحصل بها المقصود ليس بالمصادمة. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن منابذة ولاة الأمور لما في ذلك من الشر والفساد، إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فحينئذ لا نسكت، لكن لا ننابذ أيضا، لأن هذه إلا هذه شرط الجواز، لا ليس شرط الوجوب، شرط الجواز. إذا جاز أن ننابذ فلا بد من شيء آخر مهم، وهو القدرة على إزاحتهم بدون إراقة دماء. أما أن ننابذ بدون قدرة فتحصل إراقة دماء ويحصل فساد أكبر، فهذا ليس من الإسلام شيء. ولذلك ما أقصد الأمة الإسلامية إلا الخروج على الولاة، فالخوارج خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه أول ما خرجوا، بل قال العلماء أول الخوارج في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرجل الذي قال له اعدل لما قسم قال اعدل، وقال هذه قسم موعد لوجه الله. لكن هذا خروج بالكلام، لأن الخروج قد يكون بالسيف وقد يكون بالكلام. فعلى كل حال ما نستطيع أن نحدد شيئا معينا نقول ابدأ به، هذا على حسب الواقع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.